إذا القسم الأول الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته، سنستدل من القرآن الكريم على إثبات أسماء كريمة لله عز وجل وصفات عليا لله عز وجل على طريقة السنة، وهي من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل، كما تقدم معنا في دروس سابقة. قال أول الجمع بين النفي والإثبات في وصفه تعالى، هذا ذكرناه في الدرس السابق، أننا نجمع بين النفي والإثبات، نثبت لله عز وجل كل الكمال وننفي عن الله عز وجل كل عيب وكل نقص، هذا معنى الجمع بين النفي والإثبات قد شرحناه في الدرس السابق. وهذه العناوين الموجودة عندكم وهي التي عند قول القسم الأول، العنوان الأسود والعنوان الذي الأحمر. المهم هذا العنوان ليس من كلام ابن تيمية، ليس من كلام ابن تيمية، وإنما هو إما من كلام الشارع أو من كلام المحقق الذي علق على الكتاب. المهم أن هذا ليس من كلام الشيخ، وإنما هو من كلام من بعده لتوضيح الكتاب. قال وقد دخل في هذه الجملة، أي جملة يقصد؟ الجملة التي تقدمت في الدرس السابق، وهي الجمع بين الإثبات وبين ماذا؟ بين النفي، أن تثبت لله عز وجل كل مدح وكل كمال وتنفي عنه كل نقص وكل عيب. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة كما ذكر المصنف تعدل ثلث القرآن. عندكم في الشرح الأسفل قال: تعدل ثلث القرآن أي تساويه، يعني تساوي ثلث القرآن. لماذا؟ وذلك لأن معاني القرآن ثلاثة أحوال: القرآن كله من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأنواع ثلاثة، إما أن يكون التوحيد أو قصص أو أحكام. لا يخرج القرآن الكريم عن هذه الأنواع الثلاثة، الآية الكريمة أو السورة الكريمة إما أن تتحدث عن التوحيد، وإما أن تتحدث عن القصص السابقين أو اللاحقين، وإما أن تتحدث عن أحكام فقهية مثل الكلام عن المواريث مثلا والطلاق والصلاة والزكاة والصوم، والقصص مثل قصص بني إسرائيل وقصص أصحاب الكهف وموسى والأنبياء، والتوحيد مثل الكلام عن الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة وكذا. فالقرآن لا يفلت عن هذه المعاني الثلاثة. سورة الإخلاص لماذا قال عنها سلم أنها تعدل ثلث القرآن؟ لأنها تشتمل على أحد هذه الأنواع الثلاثة، وهو إيش؟ وإيش؟ التوحيد. فسورة الإخلاص ليس فيها قصص وليس فيها أحكام، وإنما فيها التوحيد. قال وهذه السورة فيها صفة الرحمن، فهي في التوحيد وحده، صارت تعدل ثلث القرآن، هذا من فضلها أنها تعدل ثلث القرآن. والدليل على هذا عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، وكأن الرجل يتقالها. ما معنى يتقالها؟ يعني يرى أنها قليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال ابن القيم: والأحاديث بكونها تعدل ثلث القرآن تكاد تبلغ مبلغ التواتر، يعني تكاد تصل إلى مرتبة الأحاديث المتواترة، يعني أن هذا الأمر، هذا الخبر عن النبي صلى مشتهر اشتهارا كبيرا بين الصحابة ومن بعدهم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المصنف له رسالة مستقلة، رسالة مستقلة في شرح هذا الحديث، يتكلم عن ما معنى كون سورة الفاتحة تعدل سورة الإخلاص تعدل في القرآن. صنف في هذا ابن تيمية رسالة مستقلة. أقوال أهل العلم والعرفان في أن سورة، في معنى أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في هذا، بهذا العنوان للمؤلف نفسه رحمه الله. نعم. قال: قل هو الله أحد. قل هذا أمر من الله عز وجل، أي قل يا محمد، وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله، لأن الله عز وجل كلم نبيه بهذا الكلام. قل هو الله أحد. أحد عندكم في الشرح صفحة 37 قال: الله أحد أي واحد، لا نظير له ولا وزير ولا مثيل ولا شريك. هذا معنى أحد. الله الصمد. ما معنى الصمد؟ الصمد أي السيد الذي كمل في سؤدده وشرفه وعظمته، وفيه جميع صفات الكمال. ومن معاني الصمد أيضا قال: والذي تصمد إليه الخلائق وتقصده في جميع حاجاته. الصمد يعني الذي تصمد إليه الخلائق، يعني تتجه إليه الخلائق في طلب حاجاتها. هذا معنى الصمد، من معاني الصمد يعني. نعم. قال: لم يلد ولم يولد، أي ليس له ولد. هذا معنى لم يلد. ولم يولد معناها ليس له والد، وهذا فيه رد على النصارى الذين زعموا أن عيسى ابن الله، وفيه رد على المشركين أيضا الذين نسبوا لله الولد، كذلك رد على اليهود الذين قالوا إن عزيرا ابن الله، ورد كذلك على المشركين قريش الذين قالوا إن الملائكة بنات الله والعياذ بالله. فهذه سورة الإخلاص على قصرها إلا أنها ترد على كثير من المذاهب والأديان المنحرفة، فهي ترد على جميع الأديان الشركية، كل الأديان الشركية اليهودية والنصرانية والبوذية والمجوسية إلى آخره، كلها نستطيع أن نرد عليه من سورة الإخلاص، لأن سورة الإخلاص فيها إثبات الوحدانية لله عز وجل، لذلك هي سورة عظيمة جدا تحتاج إلى تأمل أكثر حتى يتضح للإنسان عظم هذه السورة. ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس هناك أحد مكافئ ولا مماثل ولا نظير لله عز وجل. فتقدم معنا معنى الكلام، معنى الكفر، ذكرنا أن هذا استعمل عند العامة. طيب، الشاهد الآن من هذه السورة ما هو؟ أن هذه السورة قد اشتملت على توضيح للقاعدة التي ذكرناها، أننا في الأسماء والصفات نجمع بين النفي والإثبات. فهذه السورة قد جمعت بين النفي وبين الإثبات، إثبات الكمال لله عز وجل ونفي النقص عنه. أين إثبات الكمال؟ الله أحد، الله الصمد. وأين نفي النقائص عنه؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا مثال. المثال الثاني قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه. أعظم آية في كتابه، وهي طبعا آية الكرسي. قول المصنف أعظم آية، هذا يدل على أن القرآن يتفاضل. ما معنى يتفاضل؟ يعني بعض القرآن أعظم من بعض. القرآن كله إيش؟ كله عظيم وكله كريم، ولكن بعض الصور أفضل من بعض الصور، وبعض الآيات أفضل من بعض الآيات. هذا ليس بحرج. بعض الناس مثلا لما تقول له هذه الآية عظيمة يقول لك كل القرآن عظيم. ما نقصد هذا، هذا ليس في تنقص للآيات الأخرى، لكن قد دلت النصوص الشرعية على أن الآيات تتفاضل، بعض الآيات أفضل من بعض الآيات وأعظم من بعض الآيات. سورة البقرة سورة يعني جاء في قبلها حديث كثيرة، كذلك آية الكرسي هي أعظم آية كما يقول المصنف في القرآن الكريم، والدليل على أنها أعظم آية عن أبي بن كعب من أسفل قال رواه مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم؟ من يسأل من؟ أنا. أي صحيح سم صحيح. سنشير إلى هذا أن فيها يعني رواة العشرين ما قارب ذلك من أسماء الله عز وجل. طيب الآن هنا في هذا الحديث من سأل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبي كيف طيب يسأل أبي يعني المفروض من يسأل من المفروض أبي يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يقول له أي آية في كتاب الله لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبي أسلوب في الفهم والتعليم وكأنه يعني يريد أن يلفت انتباهه لهذا الأمر. على كل حال أراد سلم أن يوصل له هذه المعلومة بهذا الطريق. قال الله ورسوله أعلم فرددها مرارا ثم قال أبي اجتهد أبي رضي الله عنه قال آية الكرسي فيعني كأن أبي رضي الله عنه تأمل هو بهذا المثل فرأى أن آية الكرسي هي أعظم آية. في الأول لم يرد أن يجيب فقال الله ورسوله أعلم فنسلم أعاد عليه قال أي آية الكتاب الأعظم فقال أبي آية الكرسي فقال ابن عمر قال لم يعني وافقه هذا وقال ليهنك العلم أبا المنذر يهنك العلم يعني هنيئا هنيئا لك العلم يا أبا المنذر أبا المنذر يعني يا أبا المنذر وهو أبي بن كعب رضي الله عنه وهو الذي جاء له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن الله عز وجل قد أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمنافقين حتى تأتيهم بينا فقال له أبي وسماني قال نعم فبكى يعني تأثر أبي رضي الله عنه أن الله عز وجل قد سماه بالاسم. لماذا هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله؟ لأنها اشتملت لما اشتملت عليه من إثبات أسماء الله وصفاته وتنزيهه عما لا يليق به فيها أسماء كثيرة جدا لله عز وجل كما نعرف الآن. سميت بآية الكرسي لورود اللفظ الكرسي فيها وسيأتي معنى ما معنى قال نعم حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق صفحة 40 نقل في الصفحة 40 لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا الله الحي القيوم الحي أي الدائم الباقي الذي له كمال الحياة والذي لا سبيل للفناء إليه سبحانه وتعالى هذا معنى الحي يعني لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت حي معناه دائم باقي له كمال الحياة ولا يفنى أبدا سبحانه وتعالى لأنه هو الخالق رب العالمين القيوم معناه قائم بنفسه مقيم لغيره لا يحتاج لأحد أن يقيمه وإنما الله عز وجل هو الذي يقيم الخلق فهو سبحانه قائم بنفسه ومقيم لغيره قيوم معناه كما قال هنا غني عن خلقه لا يحتاج إلى الناس ولا يحتاج إلى الخلق في أي شيء يطعم ولا يطعم يجيب ولا يجاب عليه وهو غني عن خلقه وخلقه محتاجون إليه وقد ورد أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم الاسم الأعظم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث تشير إلى أن لله عز وجل اسما أعظم الذي إذا دعي به الله عز وجل أجاب وإذا سئل به أعطى فجاء في بعض الأحاديث كما عند أبي داود حسنه الألباني رحمه الله أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو ماذا؟ الحي القيوم من الأخبار الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو كان يقول يا حي القيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ضربة عين من أعظم لدي التي وردت النبي صلى الله عليه وسلم في الحاشية عندكم حاشية رقم 2 في الأسفل قال ابن القيم عن شيخه ابن تيمية رحمه الله وقال لي يوما، يعني قال ابن تيمية لابن القيم، وقال لي يوما لهذين الاثنين وهما الحي القيوم تأثير عظيم في حياة القلب، لهذين الاثنين وهما الحي القيوم تأثير عظيم في حياة القلب. يعني من أراد أن يحيي قلبه ووجد أن قلبه يعني قاسيا، أن قلبه قاسي أو يعني ضعيف، فهذين الاثنين تأثير عظيم على القلوب كما ذكره الشيخ رحمه الله، وقد جرب يعني هذا الشيء وأخبر عنه في بعض الأسئلة. إذن هذا الحي القيوم. طيب، ثم قال قال الصفات كلها ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين العظيمين ولكمال قيوميته. طيب، قال لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي النعاس، فالله عز وجل نفى عن نفسه أن يصاب بالنعاس، لأن النعاس مبادئ إيش؟ النوم، والمبادئ النوم والنوم هذه كلها لا تحصل إلا لناقص، يعني لأن النوم لماذا الإنسان ينام؟ من التعب، من التعب، النوم فيه راحة للإنسان، فالله عز وجل منزه عن هذا الشيء، تعالى وتقدم من أن يعني يصاب بالنعاس أو النوم. هذا من صفات النفس التي نفى الله عز وجل نفاها عن نفسه سبحانه وتعالى. إذا النعاس هو نوم خفيف يكون في العين فقط، والنوم أقوى من السنة وهو أخو الموت ويكون في القلب. إذا هذا منفي عن الله عز وجل، وهذا فيه إشارة إلى يعني قد يكون هناك من نسى من الله عز وجل هذا الشيء، فالله عز وجل ينفيه عن نفسه سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات والأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض من مخلوقات فهو ملك لله عز وجل، وخلق لله عز وجل، وعبيد لله عز وجل، فهو يملك العالم العلوي والسفلي. من ذا الذي، من ذا الذي معناه لا أحد، من ذا الذي يشفع عنده معناها لا أحد يشفع عنده، لا أحد يشفع عند الله عز وجل إلا بعد إيش؟ إلا بعد إيش؟ بعد الإذن، إلا بعد الإذن. ما معنى الشفاعة؟ قال عندكم الشفاعة مشتقة من الشفع وهو ضد الوتر، فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال غيره وخيره شفعا بعد أن كان وترا، والشفاعة هذا معنى الشفاعة الآن سؤال الخير للغير، هذه الشفاعة سؤال الخير للغير. عندما أقول لك اشفع لي، ما معنى اشفع لي؟ يعني أطلب الخير لي، وهي التي يسميها العامة هي ايش؟ الواسطة، هي التي يسميها العامة بالواسطة، يعني تذهب إلى شخص تقول له اشفع لي عند فلان، يعني بالعامية توسط لي عند فلان. ما معنى اشفع لي؟ يعني اطلب الخير للغير وهو لي أنا، واضح؟ فهذا الشخص الذي سيتكلم بالنيابة عنك ماذا يقال له؟ شافع، شافع. هذا الشافع هو الذي يعني يكون وسيطا بينك وبين هذا المسؤول أو هذا الشخص. طبعا الشفاعة تختلف، يعني بعضها جائز بعضها لا يجوز، يعني ليست على درجة واحدة. الشفاعة التي تحدث عنها هذه الآية سورة آية الكرسي هي أن يسأل المؤمن، قال عند الشيخ والشفاعة سؤال الخير للغير، بمعنى أن يسأل المؤمن ربه أن يغفر الذنوب وجرائم بعض المؤمنين، لكنها ملك لله سبحانه وتعالى فلا تكون لديه. يعني رجل صالح يأتي مثلا في يوم القيامة عند الله عز وجل ويشفع لأناس مثلا دخلوا النار، أناس كانوا عصاة مجرمين عندهم من السيئات التي أدخلتهم النار، لكنهم موحدون يعني أهل توحيد، ليسوا مشركين لكنهم أهل كبائر، دخلوا النار بسبب ذنوبهم. فيستطيع الرجل الصالح أن يشفع لهم بشرطين. الشرط الأول ذكر الله عز وجل هذه الآية بقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني أن يأذن الله لهذا الرجل الصالح الذي يريد أن يشفع، الشافع يأذن له بأن يشفع، يعني لا أحد يستطيع أن يلزم الله عز وجل بشيء، وإنما الله عز وجل هو الذي يقبل الشفاعة أو لا يقبل. الشرط الثاني أن يكون المشفوع له، أن يكون المشفوع له الذي يعني دخل النار بذنوبه، أن يكون من أهل إيش؟ من أهل التوحيد، يعني أن يكون موحدا، لا يكون مشركا. المشرك لا تنفع فيه الشفاعة كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا معنى الشفاعة. فالله عز وجل هنا وسيأتي الكلام عن الشفاعة بتوسع أكثر، يخبر الله عز وجل في هذه الآية أنه لا أحد يستطيع أن يشفع عند الله عز وجل إلا بإذنه، لأن الشفاعة ملك لله عز وجل فلا تكون إلا بعد إذنه، وذلك لكبريائه سبحانه وعظمته وسبحانه، لا يستطيع أحد أن يتقدم إليه بشفاعة عنده إلا لأحد إلا بعد أن يأذن الله. طيب، قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني يعلم الأمور المستقبلية والأمور الماضية. هذا معنى ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم الماضي ويعلم ماذا؟ المستقبل. وهذا فيه سعة علم الله عز وجل، وأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية، فهو يعلم كل شيء، فيعلم الماضي والمستقبل والحاضر، ويعلم الجزئيات والكليات، ويعلم الشيء قبل أن يقع، أثناء وقوعه وبعد وقوعه، يعني يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن، ويعلم بالشيء الذي لم يكن لو كان شيء سيكون، يعلمه سبحانه. واضح؟ هذا يعني لماذا حدنا أن بعض الجهال يظن أن الله عز وجل والعياذ بالله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه. هذا مذهب المبتدع الضلال كما سيأتي معنا إن شاء الله في مبحث القدر. المبتدع هم الذين قالوا هذا الشيء، وقد تبرأ منهم ابن عمر. هذه البدعة ظهرت في عصر أواخر الصحابة، كان بعض الجهال ظنوا أن الله عز وجل والعياذ بالله لا يعلم بشيء إلا بعد أن يقع، وهذا يعني ضلال، بل الله عز وجل يعلم بالشيء قبل وقوعه وأثناء وقوعه وبعد وقوعه. قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيطون يعني العباد، لا يحيطون يعني لا يعلمون شيئا من علم الله إلا بما شاء، يعني إلا ما علمهم إياه. إلا ما علمهم إياه، كيف يعلمهم إياه؟ قال: على ألسنة رسله وبطرق وأسباب متنوعة. طيب، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي من عظمته وسع السماوات والأرض. ما هو الكرسي؟ اختلف العلماء في تحديد ما هو الكرسي. فبعض أهل العلم يرى أن الكرسي هو نفسه العرش الذي استوى الله عز وجل عليه وارتفع عليه، هذا رأي. وبعض أهل العلم يرى أن الكرسي شيء آخر غير العرش. العرش مخلوق عظيم، والكرسي كذلك مخلوق آخر عظيم. وقد ورد عن ابن عباس في إسناد صححه الألباني رحمه الله أن الكرسي هو موضع القدمين، موضع القدمين. ولم يذكر عبد المنعم الحاشي عن ابن عباس قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. أخرجه الحاكم الدارمي وذكره الذهبي في مستصر العلو، وقال الألباني: إسناده موقوف صحيح. موقوف يعني موقوف على ابن عباس، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على ابن عباس، والموقوف هو كلام الصحابة، وإسناده صحيح. على كل حال، الله أعلم بحقيقة هذا الكرسي، الله أعلم بحقيقة هذا الكرسي، لكنه مخلوق عظيم من مخلوقات الله عز وجل، وقد من عظمته وسع السماوات والأرض. نعم، كيف؟ نعم، الأصل أن الصحابي إذا قال شيئا من الأمور الغيبية أنه له حكم الرافع، له حكم الرافع، لكن بعد أن نتثبت أن لا يكون هذا الشيء، يعني من أن لا يكون هذا الصحابي قد عرف بالأخذ من أهل الكتاب، لأن بعض الصحابة عرف عنهم من أخذ من أهل الكتاب، لكن بصفة عامة الصحابي إذا قال شيئا من الأمور الغيبية فالأصل أنه له حكم الرافع، لكن ليس دائما. على كل حال يبقى يعني الكرسي محل اختلاف، لكن الذي لا خلاف فيه، الذي لا خلاف فيه أن الكرسي مخلوق عظيم لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. قال: ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده، قال عندكم أي لا يكرثه ولا يشق عليه ولا ينقله، ماذا؟ حفظ العالم العلوي والسفلي، يعني الله عز وجل لا يثقل عليه، لا يثقل عليه حفظ السماوات والأرض، لأنه سبحانه قوي عزيز، لا يثقله هذا الشيء، هذا معنى ولا يؤوده حفظهما. ثم ختم الآية باسمين من أسماء الكريمة، فقال: وهو العلي العظيم. على ختام الآية ختم الآية بذكر اسمين من أسمائه سبحانه وتعالى، فسمى نفسه بأنه علي، ونأخذ من هذه من هذا الاسم ماذا؟ أمس ما ذكرنا أننا نعم نأخذ من الاسم صفة، فماذا نأخذ من اسم العلي؟ صفة إيش؟ صفة العلو، صفة العلو، فنأخذ من اسمه سبحانه، فهو من أسمائه أنه علي، فيجوز أن تقول، أن تسمي ابنك مثلا عبد العلي، عبد العلي، لأن هذا من أسماء الله عز وجل. نستنبط من هذا الاسم صفة، وهي صفة ماذا؟ العلو، فمن صفات الله عز وجل أنه عالم، عالم فوق خلقه، وهذا العلو، وهذا العلو علو قهر، لأن أن العباد كما قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، هذا يسمى علو القهر، يعني أن العباد كلهم تحت سلطانه وقهره، لا يستطيع أن يخرجوا عن حكم الله عز وجل. وعلو، علو ارتفاع بمعنى يعني علو الذات، يعني أن الله عز وجل مكانه في العلو السماء، يعني علو حقيقي. والعلو الثالث علو القدر، يعني أن الله عز وجل قدره عالم. هذا أنواع العلو الثلاثة التي يثبتها أهل السنة من اسم العلي، نقرأها في كلام الشارح. قال: أي له العلو المطلق، علو الذات، هذا رقم واحد. ما معنى علو الذات؟ بكونه فوق جميع المخلوقات، هذا معنى أن الله عز وجل له علو الذات. ما معنى علو الذات؟ يعني أن ذات الله عز وجل فوق، يعني إيش؟ لا يوجد مخلوق فوق الله عز وجل، لا يوجد مخلوق فوق الله عز وجل. وهذا الأمر، يعني أن الله عز وجل فوق خلقه، فوق مخلوقاته، فوق السماوات، فوق كل شيء، هذا الأمر متفق عليه عند المسلمين، لكن مع ذلك سبحان الله أنكره أهل البدع، ينكره أهل البدع. فماذا يقولون؟ كما سنعلم هذا لاحقا، يعني يقولون: الله عز وجل في كل مكان، كما يقوله العوام عندنا، هذا خطأ، لكن العوام طبعا ما يقصدون به مذهب الفلاسفة، ما يعرفون هذا الشيء. العوام لما يقولون الله عز وجل في كل مكان، ماذا يقصدون؟ أحسن، يقصدون أما أحسن يقصدون به أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، أن الله عز وجل مطلع على كل شيء، وأن الله عز وجل قد وسع علمه كل شيء. هذا معنى أن الله عز وجل في كل مكان، يعني أن الله عز وجل يعلم بما يحصل في كل مكان، صح ولا لا؟ هذا معنى لما يقول العوام يقولون الله في كل مكان، هذا الذي يقصدونه. لكن مع ذلك نبين لهم أن هذا التعبير وإن كانت النية سليمة وصحيحة والقصد صحيح، لكن هذا التعبير وهذا السلوك خطأ. لما يقال أين الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الجارية كما سيأتي معنا إن شاء الله في هذا الكتاب، لما قال لها أين الله فقالت في السماء، قالت في السماء، والله عز وجل قال في سورة تبارك أأمنتم من في السماء. فالله عز وجل مكانه في السماء أي فوق السماوات. هذا ينكره أهل البدع، وطبعا كفرهم أهل العلم على هذا الاعتقاد، كفر يعني مناقض لعقيدة المسلمين، هذا أمر مجمع عليه كما سيأتي تفصيله. الثاني قال وعلو القدر. ما من علو القدر؟ يعني قدر الله عالي، قدره سبحانه عالي، فله كل صفات الكمال ونعوذ الجلال، هذا معنى علو القدر. يعني مثل لما تقول مثلا لشخص أنت قدرك عندي عالي، طيب يعني مكانتك، هذا شيء معنوي ليس حسيا. هذا العلو، هذا النوع أهل البدع يوافقوننا فيه، هم يقولون قدر الله عز وجل عالي، لا ينكرون هذا الشيء. إيش ينكرون؟ أي علو؟ علو الذات، علو الذات ينكرونه، ينكرونه. لماذا ينكرونه؟ طيب لماذا؟ مع أن النصوص واضحة فيه، حتى يقول أهل العلم يقولون حتى البهائم تعرف أن الله عز وجل فوق، حتى البهائم تعرف هذا الشيء أن الله عز وجل فوق. يعني جاء على القصص يعني تثبت هذا الشيء. وحتى الأطفال يعني تقول له أين الله؟ يقول لك في فوق، صح ولا؟ فهذا لا يمكنه إلا إنسان يعني منتكس الفطرة والعياذ بالله. فلماذا هم أنكروا هذا؟ يعني نفس الشبهة السابقة ذكرنا، يقولون هذا يلزم منه التشبيه والتجسيم، لا يهمهم هذا الدرس، يعني ضلالة كثيرة. العلو الثالث علو القهر، هذا رقم ثلاثة، وعلو القهر هذا هو القهر، فهو القادر على كل شيء، المتصرف في كل شيء، لا يمتنع عليه شيء، هذا معنى القاهر، كما قال تعالى وهو القاهر فوق عباده. طيب إذا الاسم العلي استنبط منه صفات العلو. قال العظيم، هذا اسم اسماء الله عز وجل، يستنبط منه صفة، وهي صفة ماذا؟ العظمة، الذي له جميع صفات العظمة، وله التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وعباده. فحقيق بآية تحتوي على هذه المعاني أن تكون أعظم آية في القرآن، وأن تحفظ قارئها من الشرور والشياطين. تشتمل هذه الآية على خمسة أسماء، فيها خمسة أسماء وستة وعشرين صفة، خمسة أسماء وستة وعشرين صفة. نخرج فقط الأسماء، والصفات هذه تحتاج إلى تأمل، وممكن ترجعونها في شروح أخرى أوسع. أذكر أن الشيخ ابن تيمية كأنه ذكر في شرح ما هي الأسماء المذكورة في هذه الآية؟ الله، حي، قيوم، والعلي، والعظيم، هذه خمسة أسماء. يؤخذ من هذه الخمس أسماء كم صفة؟ خمس صفات، وهناك صفات أخرى مذكورة في الآية. طيب لماذا جاء المصنف في هذه الآية؟ ما هو الشاهد من هذه الآية؟ قال الشاهد منها أن الله جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. طيب أين النفي في الآية؟ لا إله، وأيضا لا تأخذ سنة ولا نوم. طيب وأيضا نعم نعم، لأنه لا يشفع أحد إلا بإذنه، هذا مثل. طيب، وأيضا نعم نعم، ولا يحقون بشيء من علمه، هذا نفي عن المخلوقين. طيب، لكن قوله ولا يعود حفظهما نفى عن نفسه ماذا؟ الثقل أو التعب أو المشقة، نفاها عن نفسه. طيب، وأين الإثبات؟ كثير، حي قيوم إثبات، أيضا لهما في سماواتهما في الأرض، وكذلك العلي العظيم هذا كله نعم يعلم بين أيديهم، هذا إثبات صفة العلم، نعم إثبات صفة العلم. طيب، قال المصنف: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في كل ليلة، لهذا يعني لعظم شأن هذه الآية، كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. لذلك المسلم أوصى أن الإنسان يقرأ هذه الآية قبل إيش؟ قبل النوم. فيستحب الإنسان أن يقرأ هذه الآية قبل النوم، ويقرأها صباحا ومساء، يعني في أذكار الصباح وأذكار المساء. وكذلك يستحب أن يقرأ الإنسان متى؟ بعد إيش؟ بعد الصلاة. وهذا فيه قصة لأبي هريرة رضي الله عنه، له قصة مع الشيطان، أنه هو الذي أخبره بهذا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا فهمنا من خلال هذا الشرح أن كل صفة، كل اسم نستطيع أن نستنبط منه إيش؟ صفة، لكن لا نستطيع أن نستنبط من الصفة اسم. واضح؟ لأن نقول قاعدة ممكن نكتبها في الفراغ الأسفل، قاعدة: كل اسم فهو متضمن للصفة، كل اسم فهو متضمن للصفة. يعني إيش؟ اسم العلي يتضمن صفة إيش؟ العلو. اسم العظيم يتضمن صفة العظمة، وهكذا، وليس العكس. يعني إيش؟ لا تتضمن كل صفة اسم من أسماء الله. يعني كيف؟ مثلا الرحمن على العرش استوى، استوى هذه صفة أم اسم؟ صفة، وصف الله عز وجل بأنه استوى على العرش، فلا نأخذ منها اسم، لا نقول إن الله عز وجل من أسمائه المستوي، ونسمي أبناءنا بذلك فنقول عبد المستوي مثلا، ما يقول لا يضاف. فلا تؤخذ من الصفات أسماء، لكن تؤخذ من الأسماء إيش؟ صفات. مثال آخر: وجاء ربك والملك صفا صفا. طيب، هذه الآية فيها إثبات صفة إيش؟ المجيء، أن الله عز وجل يجيء يوم القيامة. فلا نأخذ من هذه الصفة إيش؟ اسما، فلا نقول إن من أسماء الله عز وجل الجائي، فنسمي أبنائنا نقول عبد إيش؟ عبد الجائي، ما يصح. واضح؟ العكس صحيح. إذا نقول قاعدة: كل اسم فهو متضمن لصفة، ولا عكس، ليس كل صفة تتضمن إيش؟ اسما. ثم قال المسألة الثانية: الجمع بين الجمع بين علوه وقربه وأثريته وأبديته. الله عز وجل قد أخبر عن نفسه أنه عالٍ، يعني فوق، وفي نفس الوقت أخبر أنه إيش؟ قريب. هذه مسألة. مسألة ثانية: أخبر الله عز وجل عن أزليته وعن أبديته. ما معنى أزليته؟ يعني أن الله عز وجل هو الأول، فليس قبله شيء، وهو الآخر، فليس بعده شيء. لماذا؟ لأنه خالق. المخلوق هو الذي سبق بعدم. يعني إيش؟ يعني أنت ماذا كنت قبل؟ كنت معدوم. كان قبلك والدك، قبل والديك أجدادك، وإلى أن تصل إلى من؟ إلى آدم عليه السلام. طيب قبل آدم من كان؟ لا شيء. عدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ جاء وقت كان هناك وقت من الأوقات لم يكن الإنسان شيئا مذكورا، ما كان يوجد الناس، لكن هذا المخلوق. فما من مخلوق إلا وقد سبق بإيش؟ بعدم. ما من مخلوق إلا وقد سبق بعدم، لأن هذا هو شأن المخلوقين، أنهم وجدوا بعد أن لم يكن. لكن الله عز وجل، الله عز وجل فهو الأول، الأول الذي ليس قبله شيء. هذا معنى أن الله عز وجل أزلي. ما معنى أزلي؟ الأزلي يعني عكس الأبدي. الأبدي يعني أمام إلى ما لا نهاية. طيب يعني ركز ذلك. العالم نقول أهل الجنة خالدين فيها أبدا. ما معنى أبدا؟ يعني إلى الأمام، إلى القدام. قدام هذه كلمة عربية. إلى القدام، إلى ما لا إيش؟ ما لا نهاية. هذا معنى إيش؟ الأبد. الأزل عكسه، إلى الوراء، إلى ما لا نهاية. واضح؟ فالمخلوقون ليسوا أزليين، الكون ليس أزليا. الفلاسفة هم الذين يقولون إن الكون أزلي. يعني ايش معنى الكون أزلي؟ يقولون الكون هذا لم يسبق بعدم، هكذا هو موجود منذ الأزل. هذا هو كلام الفلاسفة، كلام الكفار. أما المسلمون وحتى اليهود والنصارى كل أهل الأديان يقولون لا، إن هذا الكون خلق، وجد، سابق لم يكن موجودا. طيب، فهذا بالنسبة لهذا الكون، لكن بالنسبة لله عز وجل فهو أزلي، يعني أول، يعني ليس قبله شيء. وبهذا يبطل السؤال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يأتي الشيطان إلى ابن آدم ويقول له من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، إلى أن يقول له من خلق الله. فإذا يعني بلغ وقع ذلك فليستعذ بالله وليقول أمنت بالله وبرسله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا السؤال أصلا خطأ، لأن من خلق كذا هذا لا يقال إلا في حق من؟ في حق من؟ في حق المخلوق. لما تقول مخلوق، كلمة مخلوق هذا اسم مفعول، يعني أن هناك من إيش؟ من خلق. الله عز وجل خالق أم مخلوق؟ خالق. فخضع عقلا ولغة أنك تقول أفضل من خلق الخالق، هذا كلام عقلا ما يستطيع، لأنك أن تقر وتسلم وتعترف أن الله عز وجل خالق، لا يقال من خلق الخالق، لكن يقال من خلق إيش؟ من خلق المخلوق. إذن هذه الآية الكريمة هي آية عظيمة جدا في سورة الحديث. قال الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الآية هذه الآية الكريمة قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. هذا معنى إيش؟ أول معنى الأزلي. هذا معنى الأزلي. التعبير الأحسن هو تعبير بالعشر كلمات، أن نقول الله عز وجل أول. كلمة أزلي ليس فيها شيء، لكن كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها يعني أوضح. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر. الآخر إيش معنى؟ إيش؟ الأبدي. الأبدي يعني أن الله عز وجل يبقى وهو الباقي، كل من عليها إيش؟ كل من عليها فاني، ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام. إذا معنى الآخر أن الخلق يفنون وأن الله عز وجل لا يفنى. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، لا يبقى بعدك شيء، الكل يموتون. وأنت الظاهر. الظاهر ما معنى الظاهر؟ يعني العالي المرتفع. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن. الباطن فهذا تفسير الآن في الفلسفة المصنف، فليس دونك شيء. الباطن يعني المحيط علمه بكل شيء. الباطن يعني القريب بحيث أنه سبحانه لا يخفى عليه شيء، هذا معنى الباطل، يعني أنه سبحانه عليم بكل شيء. قال فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة، يعني هذا التفسير المختصر الواضح في هذه الأسماء المباركة بإحاطته سبحانه من كل وجه. ففي اسمه الأول والآخر إحاطته الزمانية، يعني أن الله عز وجل محيط بالزمان حيث أنه هو الأول وليس قبله شيء وهو الآخر وليس بعد شيء، هذه إحاطة زمانية. وكذلك المحيط سبحانه بالمكان من فوق ومن تحت. وفي اسمه الظاهر والباطن إحاطته المكانية. قال الإمام القيم إذا معنى هذا الكلام إيش؟ أن من حيث الزمان فالله عز وجل مسيطر على جميع الأحمدة لا يفوته شيء، ومن حيث المكان عندنا سماوات الأرض فالله عز وجل محيط بهذه السماوات الأرض لا يعدو عنه منها شيء. قال ابن القيم هذه الأسماء أربعة متقابلة، اسمان لأزليته وأبديته، ما هما؟ الأول والآخر سبحانه، واسمان لعلومه وقربه. العلو هو إيش؟ الظاهر، والقرب الباطن. فأوليته سبحانه سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخرية كل ما سواه، يعني لا أحد يبقى بعد الله عز وجل، الكل يفنى. فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء. لذلك يعني يوم القيامة يعني عندما ينفخ في الصور الكل إيش؟ يموت، حتى الملائكة تموت أو لا؟ حتى الملائكة تموت، ولا يبقى إلى الله عز وجل، ثم ينادي يقول لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد، فيقول الله عز وجل لله الواحد القهار. وظاهريته وفوقيته وعلوه على كل شيء، ومعنى الظهور ينطبق العلو، وظاهر الشيء ما علامة. وبطونه سبحانه ما معنى أن الله عز وجل باطن؟ يعني إحاطته بكل شيء، يعني يعلم كل شيء، بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب الإحاطة. لذلك الله عز وجل يقول: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم ختم الآية فقال: وهو بكل شيء عليم. إحاطة سبحانه بالعلوم بالأمور الماضية والأمور الحاضرة والأمور المستقبلة. إذا ما يستفاد الشاهد من هذه الآية الكريمة؟ إثبات هذه الأسماء الكريمة. كم اسم تضمن هذه الآية؟ خمس أسماء، أول، آخر، ظاهر، باطن، عليم. ونستنبط من هذه الأسماء الخمسة كم صفة؟ خمس صفات. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله سبحانه: وهو الحكيم الخبير. وتوكل، توكل يعني فوض امرك، فوض امورك اليه سبحانه. التوكيل معناه التخبير، ومعناه في الشرع قال: اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. اذا هو عمل قلبي ام اعمال جوارح في الاصل؟ عمل قلبي التوكل في الاصل، لكن تتوكل وتجلس أم تتوكل وتعمل؟ تتوكل وتعمل، كبقر النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل يعقلها وتوكل، يعني لابد أن تبذل السبب. إذا التوكل في الأصل هو عمل قلبي، عمل قلبي وهو معناه الاعتماد على الله، وهي من أعظم العبادات. وتوكل على الحي الذي لا يموت، يعني لا تتوكل على المخلوقين. لماذا؟ لأنهم يموتون في النهاية. فأمرك الله عز وجل أن تتوكل عليه، لماذا؟ لأنه هو الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. ماذا نستفيد من هذه الآية؟ ماذا نستفيد من هذه الآية؟ لا، من حيث الأسماء والصفات إثبات. طيب ماذا نسمى من هذه الآية من أسماء الله عز وجل؟ الحي. إذا من أسماء الله عز وجل الحي، فيجوز أن تسمي ابنك تقول عبد الحي، نأخذ من اسم الحي صفة إيش؟ صفة الحياة، كمال الحياة الذي لا يموت. طيب، وفيه أيضا فائدة، ما هي؟ فيه صفة إيش؟ أحسنت، فيه النفي. إذا الآية جمعت بين النفي وبين الإثبات. إذا فيها صفة ثبوتية وهي الحي، وصفة إيش؟ صفة منفية التي سميناها من قوتين أمس إيش؟ سلبية. سميناها أمس صفة سلبية. فالصفة السلبية هي لا يموت، لأن الموت نقص، والله عز وجل منزه عن جميع النقائص. وفيه صفة ثبوتية وهي الحي، الله عز وجل يثبت له صفة الحياة الكاملة التي لا يشوبها الموت. قال تعالى: وهو الحكيم الخبير. الحكيم الخبير نثبت منها اسمين من اسماء الله عز وجل، اسم الحكيم واسم الخبير، ونستنبط منها صفتين: صفة الحكمة وصفة الخبرة. الحكيم يعني أن الله عز وجل يضع الشيء في موضعه، الحكمة هي وضع الشيء في مكانه. عكس ايش؟ عكس ماذا؟ نحن نقول حكمة وضع الشيء في مكانه. طيب، وضع الشيء في غير مكانه ماذا يسمى؟ نعم، وضع الشيء في غير مكانه ايش يسمى؟ جهل؟ لا، إسراف. طيب، أيوة، مروا أنا أكتب سوهي. وضع الشيء في غير مكانه ماذا يسمى؟ نعم، أحسن، ظلم. هذا ظلم. ما هو ظلم؟ الظلم أن تضع الشيء في غير مكانه، والحكمة أن تضع الشيء في مكانه الصحيح. العبادة إذا صرفتها لله هذه حكمة وصواب، وإذا صرفتها لغير الله على إيش؟ على ظلم. إن الشرك لظلم عظيم. الخبير من الخبرة، وهي الإحاطة ببواطن الأشياء وظواهرها، إن الله عز وجل يعلم الشيء باطنا وظاهرا. شاهد الآية إثبات عظيم أسماء الله عز وجل، ويتضمنان أيضا صفتين: صفة الحكمة وصفة الخبرة.